يصدق إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، هل يقول ما حكم استخدام المسلمين لتاريخ الميلاد؟ وهل استخدام التاريخ الهجري أولى؟ إذا قلنا أن استخدام التاريخ الهجري أولى، يجوز الأمران، يجوز الأمران استخدام التاريخ الميلاد بتقليد وتنكب عن جادة المسلمين وتشبه الكفار. ومن أفضل ما كتب في مسألة التشبه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختضاء صراط المستقيم. قد لا يستحضر المستعمل التشبه، فليكون الباعث عليه مادي بحث على الشركات، يقول لا أقصد التشبه بالكفار، لكن يتوفر لي في السنة 10 أيام زائدة أستفيد منها في أجور العمال وفي مد العمل أكثر من التاريخ الهجري، لا شك أن هذه مخالفة، لكن هي أسهل على كل حال ممن يريد التشبه بالقرن بالكفار، حتى في أخص أحوال المسلمين يتميزون به. فالمنظور إليه عند المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام هو أسوتهم وقدوتهم، تعلقهم بهجرته، ارتباطهم بها، أم بلاد المسيح عليه السلام. نعم نعم، نحن مأمورون بالإيمان بالأنبياء كله، لكن الاقتداء القدوة هو محمد عليه الصلاة والسلام. حتى على القول بأن شرع من قبل من الشرع لنا، معلوم أنه فيما لم يرد شرعنا في بخلافه، وقد ورد شرع من خلاف ذلك، فالمتعين التاريخ الهجري. وكان الباعث لاستخدام تاريخ الميلاد الإعجاب بالكفار والاقتداء بهم ومحاكاتهم، هذا خطأ عنه، من تشبه بقوسه منهم هذا وجه من وجه الكلام. وإن كان الباعث عليه مادي محض من غير نظر فلا شك أنه مخالفة، وعلى الإنسان أن يتوب ويقلع عن ذلك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. حكمك حكم المكره، حكمك حكمك حكم المكره، لكن الذي تستطيع أن تنفرد به في معاملاتك الخاصة لعيه، لكن أما ما ترتبط فيه بدوائر جهات تتعامل بها لا. ما زال حديث عن التوابع التي تتبع في إعرابها ما تقدمها من متبوع، وعرفنا السر في جعلها بين المرفوعات والمنصوبات، لأن منها ما هو مرفوع وهو التابع للمرفوع، ومنها ما هو المنصوب لأنه تابع لمنصوب، ومنها ما هو تابع لمجرور، ومنها ما يتبع المجزوم، وهكذا. فوضعها هنا مناسب، مناسب جدا. ولو جعلها بعد الجميع، بعد المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، فكان له وجه. مضى من التوابع النعت والعطف، والعطف الذي تحدث عنه عطف النسق، العطف الحروف، أما عطف البيان فلم يذكره اكتفاء بالبدل الآتي، لكل ما يصلح أن يعرب بدلا يصلح أن يعرب عطف بيان، وعكس إلا في مسائل ثلاثة. والكتاب إنما ألف للمبتدئين، وهذه المسائل الثلاث التي يختلف فيها عطف البيان عن البدل لا تناسب المبتدئين. والمراد بالمبتدئين الذين لم يطرق أسماعهم هذا الفن، وإن كان مستواكم إن حماتم قرأتم تعلمتم من النحو الشيء الكثير، ولذا الإسلام عندنا وهذا ربنا عليه مرارا أن طريقة التعليم لهذا الفن أشبه ما تكون بالعقيمة. طريقة التعليم المعاصرة لهذا الفن ليس فيها التدرج المطلوب على الترتيب وعلى الجادة المعروفة عند أهل العلم. ما يدرس في المرحلة الابتدائية مع الأسف المستويات الطلاب لا تكتمل أكثر من هذا في الوقت الحاضر لما شغل به الناشئة من متعلقات طرف الحياة. وراجع أحيانا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وهذا قرأناه في المعهد بعضه في المتوسط وبعضه في الثانوي. أعجب كيف استطعنا أن نتجاوز في ذلك الوقت وحجم يقينا أنه يصعب على طلاب الجامعة. فهل سبب ذلك أن ترتيب لبني آدم اختلف أو أن المؤثرات غزت العقول وأثقلتها؟ هو الثاني قطعا لأنه يوجد نوابغ نفس المستوى الموجود سابقا. وقد يمر ببعضكم الطبعات القديمة تجد شرح الكفراوي على الأجرمية شرح قد لا يطيق كثير من طلاب العلم. هو مقرر الأولى الابتدائي بالأجر سنة الأولى الابتدائي بالأجر شرح القطر سنة الثانية وشرح شذور الذهب سنة الثالثة وشرح ابن عقيل كامل في السنة الرابعة الابتدائي. يعني هل ترتيب الناس اختلف يعني ضعفت عقولهم ضعف استيعابهم ضعف ادراكهم؟ ابدا. شواغل شغل الناس بغير شغل امور لا قيمه لها. والان الكليات تجدهم مره يقررون أوضع المسالك فيصعب عليهم ينزلون شذور الذهب فيصعب عليهم ينزلون القطر فيصعب عليهم إلى أن صار زادهم زاد الطالب زاد الطالب مؤلف معاصر مأخوذ من أوضح المسالك وموضح للسلام. تعليم ما يمكن أن يستوي سوقه على هذه الطريقة الهشة ما يمكن. لا بد أن يؤسس ويؤثر التعليم بقوة. ما أدرك الشيء وكون الطالب لا يستوعب الطالب الصغير لا يستوعب أقل الأحوال يخزن في هذه المرحلة يحفظ وليحفظ في بعد. والإشكال لا نقدر الطالب قدره. نعم يوجد بالعاف يوجد أناس لا اهتمام لهم ولا اختراس لا هم ولا أولياء أمورهم لكن كون التعليم متاح للجميع كما هو الحاصل الآن هذه من ضرائبه. نعم كان التعليم لا يتاح ولا 10% من الناس وهؤلاء 10% هم الذين يستطيعون المتابعة هم النابهون الذين عندهم من الحفظ والفهم ما يؤهلهم لمواصلة التعليم. الآن أنتم ملزم عندك 20-30 طالب الفصل منهم 3-4 يستوعبون لا يستوعبون ويصير على حساب هالمساكين ذولا النابهين اللي بإمكانهم يتجاوز هذه المراحل ببساطة. فهل الحل أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن وسع التعليم للجميع أو يقال لا يقبل في التعليم إلا من حصل درجة كذا من الفهم والإدراك والحفظ؟ لا هذا ولا هذا. وتصنيف الناس على مستويات بعيدة فيه ما فيه في مثلا لو هناك اختبارات لمن أراد أن يدخل هذه المرحلة أو يكون هناك مراحل تجريبية لمستويات الطلاب ولا مانع أن تختصر المدة لمن اختصص بالحفظ والفهم والحزم اللي بدلا من تكون مرحلة في 6 سنوات الجميع تصير 4 للمتميزين، المتوسط بدل ما هي 3 للجميع تصير 5 والسنة كذا مثل ما هي. فإذا جرب الطالب سنة سنتين في الابتدائي ويعرف مستواه يمكن أن ينقل إلى في المرحلة المناسبة. الحجر أغبى الناس ما أذكى الناس هذا الظلم ظلم، لأن المدرس يلاحظ هل مسلم أو غبي يصير على حساب الفرق، ولا بد أن يمضي من المدة 16 سنة. هذا المثل الذي بإمكانه أن يتجاوز هذه المدة 6 سنوات، هذه الكتب التي جعلت له، فلا بد من إعادة النظر في التعليم، ويوجد تعليم قوي متين ولو لواحد بالمئة من الناس، ما يلزم أن يكون 10%، لأن هؤلاء هم يحملون العلم في المستقبل، يعني يعول على خالق وساعد كلها، هذا الذي جعل التعليم يهبط إلى المستوى الذي نشاهده. تعليم هذه لا بد من النهوض به، وليس الحل في هذا أن يهبط بمستويات العلوم، لا، ليس هذا واحد ثم يكون بعد ذلك التحامل على العلوم الشرعية الصعبة التي لا يدركها الطالب ولا حبس. العلوم الشرعية موافقة للفطرة ولما جبل عليها الناس، وأمور عملية يزاولها الناس كل يوم مناسبة جدا، ولو تضاعف أضعاف نتحملها. المقصود أن إعادة النظر أمر لا بد منه، ويجعل هناك تعليم للمتميزين خاص بهم، إجاد عليه في الساعات في المقررات في مستويات الكتب التي تدرس وتختصر لهم المدرسة. يلزم أن يجلس الطالب 17 16 سنة يتعلم، وهو بإمكانه أن يتجاوز جميع ما قرر على هذه المراحل 2 سنين أو فيها. يعني لو قط التخطيط دقيق وأعتم بهؤلاء النابذين ما سيجلسون كل هذه المدة، ينتظروا زملائهم خلي ما شاء الله المتردية والنقيحة. لذلك الحلول تطرح وكل سنة ينظر في إعادة النظر في المناهج من أجل أن تساير مستويات الطالب. ما سائر الطالب، كل ما سهل له الأمر زاد كسل خمول ونوم. ولست أن هذه ضريبة إتاحة التعليم للجميع، لكن هل معنى هذا أننا نبقى بعض نجعل بعض الفئات من الناس من ذكور العوام لا يقرون ولا يكتبون؟ تعليم نعمة، هؤلاء يجعل لهم تعليم يناسبهم وهؤلاء يجعل لهم تعليم يناسبهم، والله المستعان. تدرس أمور لا حاجة له بها، لا حاجة له بها يدرس، وعارف المصير يروح الكلية الشرعية ويلزم كيمياء أحياء وفيزياء ودرسوا 5 سنة، قال لي كاهل ورياضيات 300 صفحة ما يستطع الطفل يحمله، والله المستعان. نقول مثل هذه الأمور لا بد من معالجة فيها، معالجة صحيحة حيث يتاح التعليم للجميع، يصنف الناس. نعم ما يمكن تصنيف الطفل تجيبه ب6 سنوات بمستوى كذا، يمكن لا تكتشفه في أول عام، خليه يدرس 5 سنة وبعد ذلك إذا عرف المستوى رد يخلي مع التعليم العام اللي للناس كلها، وخفف عليه يجب التخفيف عليه، خليه يطلع يقرأ ويكتب ويستفيد من هذه الحياة. لكن إذا وجد طالب نابه يمكن أن ينفع الأمة سواء كان في أمور دينها أو في دنياها، أمور الدنيا لا تهمل، أو قال تهمل أمور الدنيا، هي الزاد المبلغ للآخرة فلا بد من العناية، وما يمنع أنهم يدخلون جميع تحدد مستوياتهم خلال 1 أو 2 سنوات ثم بعد ذلك قال هؤلاء النابين من مستواهم في ألف هؤلاء يختصر لهم التعليم، يصير بدل ما هو 10 سنين يصير 8 سنوات 4 سنتين 2 سنتين وينتهي، وهؤلاء الضعاف يبقى على ما هو عليه وزاد المستفيد لا يعقدون، لكن ينظر خريج هذه المدرسة وهذا المستوى يعامل معاملة خاصة انتهى، وهذا المعاملة تخص وتناسب. نعم نعم، أنا أقول مثل هؤلاء تلاحظ أمورهم، كم أنا بحاجة إلى عالم يحل مشاكل الناس ويفتيهم وينور طريقهم وسبيلهم. كم الأمة بحاجة أعتني بهذا القدر أو بل أزيد عليه. لذلك يفتي كثير من أهل العلم لأنه لا يجوز البقاء في البلد الذي ليس فيه أهل يفتي. فالعناية بهذا الباب أمر لا بد منه. وعلى أي شيء طالب متميز حافظ نابغة يجلس 20 سنة يدرس علشان يتخرج على طريقة يتخرج طالب المكتب وتعالى. لكن إذا اعتنوا بهم وصنفوا وجعلوا فئات لابد منهم لكن ننهض بالتعليم. التعليم الآن مستواه زي ما تشوفوا طلاب الجامعة أغلب قال أنهم يعادلون طلاب الابتدائي سابقا ما هو بعيد صحيح. أنا طالعت كتاب إملاء جواب أهل العلم والإيمان شيخ الإسلام. أنا أتصور طالب جامعة يحسن التعامل مع هذا الكتاب. كتاب فيه صعوبة. نظرت التاريخ الذي اقتنيته به فإذا في رمضان سنة 88 أنا ثاني العمر 14 يعني هل يتطاول على هذا طالب سنة؟ لا يمكن. تطاول طالب جامعة، طالب جامعة متميز منهم يمكن. لكن ايش معنى هذا؟ كانوا يأخذون مدرسين من 5 ابتدائي. أخذوا طلاب من المعاهد العلمية. معنى هذا عقول الناس ضعفت؟ ما ضعفت عقول الناس. لكن لا بد من العناية بهذا الأمر. ولا مانع من أقبل الناس كافة في الصف الأول الابتدائي والثاني ثم يجلس. هذا والله طالب منه يجلس. ليش حشر هذا الطالب؟ ظلم لهذا ولهذا. ظلم للجنة. المواهب من الله جل وعلا ما هي بنهاية. ولا يمكن أن تشترى وتباع في الأسواق. ما يمكن. تجد المسكين هذا أهله سائب وراءه ما حصل لأن المقررات فوق مستوى. وهذا يلعب ليل نهار مع ذلك على ما عنده من مواهب وتخرج هذه المقررات التي يدرسها التي لوحظ في هذا الضعيف. فلا بد من سعادة الله على معنى صحيح وهدف صحيح. الآن لو أي طالب يقرأ في الكفراوي ما يمر مثال إلا ويغلبه. لا يمر مثال إلا ويغلبه. نفعل هذا أحيانا لكن الإعراب حقيقة من أراد إعراب الأشرمية كل حرف منها معرض في الكفراوي. حيث عندنا طلاب يتجاوبون يقرأون قبل الحضور. أنا أسأل الإعراب ما حد يجاوب إلا قليل الناس. مشكلة بتسأل الناس ما عندهم استعداد. ما ينفع بس لابد من الإعداد والاستعداد قبل الحضور. وبقي الآن من التوابع التوكيد والبدن. التوكيد والبدن. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد. التوكيد بالواو ويقال بالهمز التأكيد وبالألف، يعني الهمزة مسهلة يكون التأكيد ويبغى أصحها الواو ثم الهمز ثم الألف، يعني مثل ما تقول التأريخ وهذا هو الأصل. وقد تجهز تقول التاريخ هو صحيح ليس بخطأ. وأيضا تقول التوريخ لأنه من أرخ بالتخفيف التجريد والتخفيف أرخت الكتاب يعني وقت. أصل التاريخ التوقيت فيكون كالتوريخ نعم وزنا ومعنى توقيت. والأصل من الفعل أرخ أو أرخ تأريخا فإذا سهل صار التاريخ. وهذا هو الشائع الذائع تاريخ في دنيا. نعم. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نعم. تابع للمؤكد. التوكيد الذي هو ايش؟ المؤكد. تابع للمؤكد في إعرابه في رفعه في نصبه في في خطبهم. نعم. ويكون بألفاظ معلومة. بألفاظ معلومة. بألفاظ معلومة محدد، ليست مجال للاجتهاد. نعم. وهي النفس والعين وكل النفس والعين. النفس والعين. جاء محمد نفسه. جاء محمد نفسه. ورأيت محمدا نفسه. ومررت بمحمد نفسه. وجاء زيد عينه. ورأيت زيدا عينه. ومررت بزيد عينه. نفسه. إن الله تجاوز لأمتي. نعم. عن الخطأ والنسيان وما حدثت. نعم. أنفسها. حدثت إعرابها. نعم. وساحل مستفي تقريره هي يعود إلى الأمة. وساحل به جار ومجرور متعلق بفعل. وأنفسها أو أنفسها تأكيد الفاعل. فعند تأكيد الفاعل فنقول أنفسها يعني الأمة، أو هو مفعول فالنفس هي المحدثة فنقول أنفسها. نعم. ثاني قطعا، الثاني قطعا، وهذا النص ليس من باب التأكيد. طيب، جاء زيد عينه، وإن كان هذا سابق لأوانه، جاء زيد عينه، لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ يعني إذا قلت أكلت الرغيف نفسه بدل بعض من كل، جاء زيد نفسه، لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ جاء زيد عينه، لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ ها؟ لماذا؟ لا يمكن أن تأتي، لا يمكن أن تأتي، لكن نصف الرغيف يمكن يمكن. نعم. إذا قلت جاء زيد نفسه هذا البعض يمكن أن هو الجائي النفس في مفردها يمكن تجي. نعم. ما يمكن تجي. جاء زيد عينه إذا كان المقصود بالحكم البدل فهل العين تأتي بمفردها؟ نعم. لا يمكن، لا يتصور مجيئها. إذن هذا تأكيد وليس بدل بعض من كل. نعم. وكل وأجمع وتوابع. كل وأجمع. أكلت الرغيف كله. أكلت الرغيف كله. الآن المطابقة، جاء زيد نفسه، قل لا بد من احتمال التأكيد على ضمير يعود إلى المؤكد. جاء محمد نفسه، ورأيت زيدا عينه، نعم، وأكلت الرغيف كله، وشربت الماء أجمعه، أو أجمع، أجمع تحتاج إلى ضمير، نعم، كم، وكل أجمع، وتوابع أجمع، وتوابع أجمع. لأن عندنا من الألفاظ، ألفاظ التأكيد النفس والعين، وكل وأجمع وتوابع أجمع، أكثر وأبصع وأبتع، أكثر وأبتع وأبصع. فتقول جاء القوم أجمعون أبتعون أبصعون أبتعون، هذه توابع أجمع. طيب أنا بس أسأل، الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة مرت عليهم هذه الأمثال، هذه المؤكدات مرت ولا ما مرت؟ نعم. ما توجد في المطولات إلا في هذا الكتاب. الله ما أدري حتى في المثال وأنا في درسة، درسة واضحة المثال ما فيها. نعم. ما مرت، ما مرت في الكتاب. أبصر تعجبون كلها في شلون تجيها يعني رد المقرر اللبنة الأولى للفن يخفى أمره على كبار الطلبة. هنا ما في الفن خلاص جلهم خارجين من الكلية، بعضهم من الشريعة أو من أصول الدين بل من اللغة العربية، ما يعني في الابتدائي مستحيل تمر المعاهد العلمية التي درس ابن عقيل لم يذكرها ابن عقيل، أوضح المسالك ما ذكرت، إذا متى تذكر؟ هناك مسائل في كافية ابن الحاجب وهذا الكتاب مهجور في هذه البلاد يمكن يموت الإنسان مطلع عليه، وهي من أهم المهمات في هذا الباب، الكافية التي لها من الشروح المئات، يعني رزقت قبول في جميع الأصناف، فصار بعض أهل العلم متخصص في تدريسها لا يدرس غيرها في أي علم من العلوم، كافية من حاجه والنسبة إليها كافية، يعني منين جاء الكافية؟ منين جاء الكافية؟ بلد ولا قبيلة ولا إيش ولا مهنة؟ من تدريس كافية من حاجه، كافية من حاجه بالصرف لا أعرفها كثير من الأصول، وهي من أهم المهمات في هذا، يحتاج طالب العلم إلى هذه الكتب، ولا يلزم أن تقرأ على الشيخ، يعني الشروح موجودة وطالب العلم يقرأ ويعلق ويحاول يفرغ بعض الشرح المطول يختصر وينتهي، إذا أتى على شيء استغلق على شيء نعم، لا سيما في مرحلة الطلب، يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه تفقه قبل أن تسول أو تسول، الإنسان إذا ساد ومسك الأعمال وانشغل بالأسر والارتباطات والتكاليف خلص ما في فائدة، ما زال عندكم فتحة في الأمر، اعتنوا بهذا الكتاب الذي بين أيديكم واقرأوا عليه شرح الكفراوي لتتولد الملكة الإعرابية وشرح الحشماوي فيه من القواعد والضوابط ما لم يذكره الكفراوي ولا غيره، وشرح الشيخ خالد الأزهري وشرح متوسط نظيف، وهناك شرح الرملي شرح طيب جدا، وإضافة هذه الشروح الأخرى للمعاصرين شروح كواثرة، لكن أين من يقرأ؟ ما في أحد يقرأ، ما عندنا ارتباط بهذا المادة أو غيرها من المقررات من العلوم النافعة إلا في دراسة النظام، الدراسة النظامية يعني أعرفها كتب إعراب القرآن، قلنا مرارا أن طالب العلم يتمرن على إعراب القرآن، مثل ما أن الواحد إذا أنهى هذا الكتاب يمسك الفاتحة ويعربها ويمسك اختصار السور ويعربها، وهذه ميزة لكتاب حسن صغير اسمه الأزهرية في علم العربية الشيخ خالد الأزهري، في آخر الكتاب أعرب كفار السور، أعرب كفار السور، الكتب إعراب القرآن موجودة، أعرب الفاتحة وقابل بين إعرابك وإعرابك، اختبر إعرابك، مثل ما أنا وإعراب القرآن ذكرنا مرارا أنه نافع من وجوه، أولا أنه تطبيق لما تعلمه الإنسان في هذا الفن، الأمر الثاني أن معرفة الإعراب يعين على فهم الآية، يعين على فهم كتب إعراب القرآن الآن موجودة ومتوافرة وفيها المطول وفيها المختصر كثيرة جدا، جدول نورة محمود صافي 15 مجلد، وفي إعراب القرآن وبيانه محي الدين درويش هذا شامل، أنا عندي هو أرجح من الجدول، في كتب كثيرة في إعراب القرآن لكن من أحسنها من أكثر تفصيلا أنه أراد أن يتطاول على البحر المحيط أبي حيان نعم، أو الدر المصون للسمين الحلبي المطبوع في 11 مجلدا، هذا فيه من الإعراب شيء كثير، كتب التفاسير كان بالإعراب، لكن الإعراب التفصيلي هو موجود في إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش، أيضا الصافي له كناية وهو في تفصيل، لكن هذاك أرجح عندي، الدر المصون متخصص في الإعراب، البحر المحيط هذا تفسير ويولي الإعراب عناية فائقة، عناية فائقة وحي الإمام نعم، ذكرنا فيما مضى أنه ذكر في كلمة أف المكونة من حرفين، كم ضبط ذكر فيها؟ 40 ضبط لهذه الكلمة المكونة من حرفين، فالكتب موجودة لكن تقول هل من قارئ؟ ابتلي كثير من الناس في مكتباتهم بالأرض التي تأكل حقوبة، لأن الأرض ابتلاء من الله جل وعلا، كأنها تقول لسان حالها يقول اقرأوا وإلا قرأ كتب لما تقرأ شوف. صحيح، كم من إنسان نكد في مكتبه. والله المستعان. نعم، ما يمكن كتاب يقرأ فيه ما يمكن. نعم. وتواضع أجمع، وهي أشكع وأبشع وأبقع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. نعم، هذه من يعرف المثال الأول؟ قام زيد نفسه ولا نفسه؟ أو أثر زيد نفسه أو نفسه؟ نعم، تجيز. كيف يجوز؟ أثر يعني حملها على الحق، إيه؟ مفعول به مثل ما حدثت به أنفسها. إن ننظر إلى المعنى الذي سيق من أجل هذا الكلام، نعم، فالإعراب تابع للمعاني، الإعراب تابع للمعاني. المثال الثاني، نعم، إيش؟ طيب، رأيت وراء في الماء. طيب، طيب، طيب، توكيد للقوم، توكيد المنصوب، منصوب، كل مضاف، نعم. الآن التوكيد، هل التوكيد يكون للمعرفة والنكرة؟ نعم، في تعريفه، ألا يمكن تعريف النكرة؟ النكرة كانت محدودة أو غير محدودة؟ هل تقول صمت شهرا كله؟ أو لا يمكن؟ أو التأكيد خاص بالمعنى، لأن جميع ألفاظ التوكيد معارف، والمعارف لا تؤكد النكرة. إذا صمت شهرا كله تجي ولا ما تجي؟ عند البصريين ما تجي أبدا، لكن يزيد الكوفي. نعم، مثاله بشواهد العربية، الذي يقول يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أفسع، يعني حول كامل، حولا هذا نكرة، لكنه محدود معلوم الطرفين. والتأكيد بكل، التأكيد بكل يأتي لمتعدد الأجزاء، هل يمكن أن يأتي لغير متعدد الأجزاء؟ تقول رأيت زيدا كله، تجي ولا ما تجي؟ ها؟ رأيت زيدا كله، احتمال تشوف نصفه. هم يقولون لا بد أن يكون متعدد الأجزاء أو الفعل متعددا. نعم، ترأيت العبد كله، نعم، لأن الفعل يتجزأ، يمكن تشتري نصف وتشتري ربع، فتؤكد، نعم، المتعدد منه. أما ما لا تتعدد أجزاء فلا يمكن تأكيد، تأكيده بكل ولا أجمع، لكن يؤكد بعينه بنفسه. المثال الثالث، نعم، بالقوم أجمعين، يعرف. طيب، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إعرابها هنا حال ولا توكيد؟ توكيد لأي شيء؟ يعني المؤكد قعودا يمكن تأكيد قعودا؟ كيف؟ أولا من طبيعة الحال أنه لا بد أن يكون نكرة، نعم، لا بد أن يكون نكرة، فكيف تؤكد النكرة؟ هو يقول يوافقه في تعريفه من أول الأمر. نعم، توكيل لأي شيء، لأنه يروى أجمعين ويروى أجمعون. نعم. لا لا لا، إذا كان النص هو حال، حال النص ولا حال، حال بعد حال، كلها أحوال. وإذا قلنا أجمعون فهو مؤكد لضمير الجمع، صلوا صلوا أجمعون. نعم، هذا الأصل، هذا هو الأصل، وجاء على خلافه إذا ظللت الدهر أكثر في البيت السابق، قل يا ليت أن كنت صبيا مرضعا فأحملني الزلفاء حولا أكثر. نعم، حولا أكثر. إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ظللت الدهر أبي أجمل. نعم، فأشهد بأكثر من قبل أن من غير أن تسبقها أجمل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا هو الأصل. لكن يمكن أن يؤكد بأجمعين من غير أن يسبقها كل، مثل ما تقدم في الحديث. نعم، لو غينهم أجمعين، فبعزتك لو غينهم أجمعين. يجوز التأكيد بكل وبدونها، والتأكيد أيضا الأصل فيه بالتوابع بعد المتبوع الذي هو أجمع وقد تنفك عنه، لكن الأصل أن تسبق بأجمع. نعم، توكيد لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي الذي ذكرناه معنوي، والتأكيد اللفظي تكرار اللفظ، تكرار اللفظ، فتقول زيد زيد قام، أو قام قام زيد. نعم، قام قام زيد. وتؤكد أيضا الحرف لا لا، تؤكد نعم نعم، هذه كلها تأكيد لفظي. وفيه احدثي احدثي في أمثلة كثيرة على التأكيد اللفظي، أتاتي أتاتي اللاحقون احدث احدث، أتاتي أتاتي اللاحقون احدث احدث. طيب، الله أكبر الله أكبر في الأذان تأكيد ولا مو تأكيد؟ تأكيد، تأكيد لفظي. تأكيد يعني هل قولنا الله أكبر الله أكبر مثل قولنا قد قام الصلاة قد قام الصلاة؟ وقول الرجل لزوجته طالق طالق طالق، هل يستوي معناها بما إذا أراد التكرار وأراد التوكيد؟ نعم، إذن الله أكبر الله أكبر هل يريد تأكيد الجملة الأولى أو يريد إنشاء تكبير جديد؟ نعم، لكي يحصل على أجله، لأنه إذا أكد هو ما يريد إلا مرة واحدة والثانية تأكيد، من باب التأكيد على ما تقدم. فالله أكبر الله أكبر لا شك أنه إنشاء لذكر جديد وليس من باب التوكيد. أما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تأكيد. نعم، ما الفائدة من قولنا قد قامت الصلاة؟ هل يتعبد بها أو من أجل أن ينادى أو يؤذن الحاضر بقامة الصلاة؟ إذا كان قول هذا لماذا نقولها مرة واحدة وتأكيد؟ نؤكد فهل تأكيد بلا شك. طيب، التأكيد اللفظي يأتي باللفظ نفسه ويأتي بالمراد، فتقول قام، نعم ما في، قعد جلس زيد، هذا تأكيد بالمعنى. وإذا قلت نافع ثقة ثقة، نعم، هل هو مثل ما لو قلت نافع ثقة فقط أو ثقة ثقة أقوى؟ لا شك أن التكرار مفيد للتوكيد أقوى. وكذا لو قلت ثلاث مرات أقوى من مرتين، إلى أن وصل الحد بهم إلى أن قال تسع مرات ثقة ثقة ثقة إلى تسع مرات، يمكن بعد ما وقف أن ننقطع عن تسع كما يقول هذا. ها؟ وأنا نسيت مرات وأنا أدري الشعبية يمكن. المقصود أن التأخير كما يأتي باللفظ باللفظ يأتي بالمرادف بالمرادف، التأخير بالإشباه بالإشباه، إذا قلت فلان ثقة ثقة لا شك أن هذا تأخير، فلان ثقة نقة هذا إشباه، لكنه في الوقت نفسه إيش تأكيد، يقولون فلان ضعيف نعيف هذا إشباه، لكنه أيضا يفيد التوكيد. التأكيد باللفظ المغاير كما إذا قلت فلان ثقة ثبت هذا تأكيد لكنه بلفظ مغاير، هل نقول الثبت هو الثقة يكون مرادف بينهما مغاير؟ نعم. وإذا قلت زيد عدل ضابط تأكيد ولا مو تأكيد؟ أو تعدد خبر؟ نعم، الضبط غير العدالة، إذن يكون من باب تعدد الخبر، تعدد الخبر. ومن يكذا بث فهذا بث مصيف مقيد مشد، تعدد الخبر. نعم. إيه؟ وش المعنى؟ تقول وما قلنا ثقة ثقة ثقة مرات، كيف وش المعنى؟ يكون هذا أقوى مما أكل الموضوع وأرفع التعديل ما كررته. نعم نعم. إيه؟ أما عدل ضابط لا شك أنه من باب تعدد الخبر، لأن العدالة تختلف باختلاف كل أنظمة. أما ثقة ثابت، نعم ثقة ثابت، الثقة هو العدل الضابط، والثابت إن قلنا هو العدل الضابط فمن باب التأكيد بالمراد مثل جلسة وقعدة. نعم. باب البدل إذا أبدل اسم من اسم. البدل هو الأخير من الثوابت التي تتبع في إعرابها أسماء التي تقدمت عليه، يتبع في الإعراب الأسماء الأول ناس وتوكيد وعطف وبدل. نعم. أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. نعم، إذا أبدلت اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، فإذا قلت جاء زيد أخوك ورأيت زيدا أخاك ومررت بزيد أخيك تبعه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. نعم. إذا أبدلت فعلا من فعل ماذا تقول؟ يلقى، نعم أسامة، يضاعف، نعم له العذاب، هذا بدل. هذا فعل من فعل، الأول المبدل مجزوم والبدل مثله مجزوم، لأن كونه يلقى أسامة هو مضاعف. وهو أربعة أقسام. أربعة أقسام البدل، أربعة أقسام: بدل الكل من كل، وبدل البعض من كل، وبدل الاحتمال، وبدل الغلط. نعم. بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاحتمال، وبدل الغلط. تقول جاء زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه. ونفعني زيد علمه العراق من الأول، المثال الأول. إذا عندك عراق، ما عندك عراق الكتاب اللي معك تنفع أو ما تقرأ؟ طيب شيء من المثال الأول، بدل كل من كل، بدل كل من كل، لأن زيد هو ما ينقص منه شيء. نعم. طيب المثال الثاني، المثال الثاني. نعم. نفعني أكلته بدل بعض قبله، قبل بدل الاحتمال. المثال مو عند كتاب. نعم. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت ثلثه والرغيف مفعول به منصوب، ثلثه بدل بعض من كل. نعم. ألا يمكن أن يرد بدل كل من بعض، يرد ولا ما يرد؟ فلان عرفنا المثال على بدل البعض من الكل، يجي العكس ولا ما يجي؟ طيب خلص الرغيف ثلث نفس الشيء، ثم خلص الرغيف كامل. نعم نعم تفضل. المثال الثالث، نفعني زيد علمه، نعم، الكل من البعض، نعم. ولو قلنا انه ياتي الكل من البعض وانه اخبر عن اكله ثلث الرغيف كله، اقرب ما يكون الاغراب، لكن مثل هذا يرد حتى على الاكل، بدل البعض من الكل، هذا البعض من الكل يرد عليه، لانه الواقع واحد، الواقع احد الامرين، اما الثلث او الكل. نعم كيف فهمه؟ بدل، بدل بعض ولا كل؟ بدل احتمال. في الفرق بين بدل البعض وبدل الاحتمال، البعض جزء، البعض جزء، والاحتمال الوصف. نعم الوصف الذي يشتمل عليه المؤكد، يختلف هذا. نعم شوف نون الوقاية، هذه نون الوقاية. نعم ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت زيدا الفرس، رأيت زيدا الفرس، ترابها. نعم نعم بدل غلط، بدل غلط كأنك أردت الفرس فسبق لسانك إلى زيد صح، لا تريد أن تخبر عن زيد، عن رؤية زيد، أنت ما رأيت زيد، ما رأيت زيد، إنما رأيت الفرس، فتقول رأيت زيدا، وبعض الناس مبتلى بسرق اللسان. نعم بعض الناس مبتلى بسرق اللسان، صحيح حبيبي آخر. نعم هل معنى بدل الغلط هذا هو الإضراب، يعني يصلح أن تعطف ببل، رأيت زيدا بل الفرج، شو الفرق بينهم؟ نعم أن الفرق بينهما أن الغلط ليس في نيته أن يذكر الغلط، ليس في نيته أن يذكر الغلط، يعني جاء الغلط مجرد تصريح. أما الإضراب في نيته أن يذكر المضرب عنه ثم ينتقل منه إلى غيره. نعم هذا يعني ظهر له. نعم أردت أن تقول رأيت الفرس فغلت فأبدلت زيدا منه، الفرق كل ما يصلح أن يكون بدل يصلح أن يكون عطف قيام والعكس، إلا في المسائل التي نص عليها صالح البدلي في يرى في غير نحو يا غلام يا أمرا وغير باسم تابع البكري، ثلاث مسائل ذكرها، راجع لها الألفية وشرحها. إذا كان سيد سيد جزاك الله خير. يقول شخص ارتكب معصية وكان مغضبا فأنصحه، نعم ارتكب معصية ينكر عليه بالأسلوب المناسب المحقق للمصلحة الذي لا يترتب عليه مصلحة، فإذا ارتكب معصية فيوسف يبين له أن هذا حرام وأنه معرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا، لكن إذا كان غضبه قد يحمله على أن ينطق ما هو أعظم من ذلك كلمة كفر مثلا، مثل هذا يترك حتى يهدى. يقول ما تعليقكم على هذا الكلام؟ من رأيي أن نتعلم لمحاربة القوم بما يفهمون في الإعلامية في التكنولوجيا، نتبقى في ديننا أيضا الأصل أن المسلم خلق لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا احتاج إلى أمر من الأمور النافعة في الدنيا فلا مانع أن يتعلمها على أن لا تكون على حساب الدين، فإذا أراد أن يتعلم ما يدفع به شر الأشرار الأمور بمقاصده فيكون تفكي مجاهد إن شاء الله تعالى إذا أراد أن يذب عن دين الله وعن المسلمين. يقول: أنا أعجمي أحب أن أتعلم العربية، ما هي الطريقة السهلة لتعليم اللغة العربية مع أني أسكن في أوروبا والحمد لله متمسك بدين الإسلام وبأي كتب اللغة العربية؟ ما فيه يعني بداية لتعلم العربية والمقصود بها بالدرجة الأولى النحو، مثل هذا الكتاب الصغير الجرمي، كتاب على صغر حجمه حوى ما على نحوه غيره من المختصرات، فيوجد فيه ما لا يوجد في المطولات أحيانا، هو كتاب نفيس نافع، تقرأ عليه الشروح ويرد عليه المشايخ، ثم بعد ذلك إذا أتقنه الطالب حفظه وقرأ عليه الشروح فرغ عليه الأشرطة وراجع على الذي يشكل عليه ينتقل إلى القطر مع شرحه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الألفية، فإن قدم على الألفية يعني على القطر كافية كابت بن حاجب ثم القطر، ثم بعد ذلك إن أراد أن يقرأ في الملحة، ملحة الإعراب الحريري، كتاب نفيس جدا وهو أقل من الألفية في عدد الأبيات. يقول: هو يعمل مصمم مواقع، يصمم مواقع إنترنت، فتقدمت لجهة من الجهات بعرض لتصميم الموقع لهم، والشخص المسؤول طلب مني عمولة في مقابل أن يعطيني بعض. هذا الشخص الذي طلب العمولة إن كان يعمل في الشركة نفسها في الجهة نفسها، نعم، فهذه هي الرشوة. إذا كان هذا الشخص المسؤول الذي طلب العمولة ليعمل في الجهة التي عرض عليها الأمر فهذه عين الرشوة، وهذا هو اللي يظهر من عموم السؤال. فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. يقول: بخصوص ما وصل من بعض النساء ومطالبتهم بتولي المناصب الوزارية والدخول لمجلس الشورى، ثم واجب طلبة العلم والدعاة، على كل حال هذا الأمر بين أهل العلم وبين المسؤولين، واجب طلبة العلم يبلغوا من تبرأ الذمة بتبليغهم من أهل العلم الذين يصلون إلى المسؤولين بالأساليب المناسبة بالرفق واللين واحترام المشايخ وتقديرهم، والله المستعان. يقول: كثر في وسط الشباب نغمات الجوال، نغمات الجوال بأذان أو قراءة قرآن وغير ذلك، على كل حال النغمات الموسيقية محرمة، وفيها فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وإذا وضع المنبه أذان على أن لا يتعبد به ولا يكون كاملا، أذان كامل مشابه الأذان لمنادى به الصلاة، أن لو اقتصر على بعضهم من أجل التنبيه فهو ذكر، لكن الذي يخشى أن يتصل أحد عن في مكان غير مناسب بأن يذكر اسم الله جل وعلا فيه، مثل هذا لا ينبغي، يلزمك أن تقفل هذا الجوال لئلا يتصل أحد عن في الدورة مثلا تقضي حاجتك، حينئذ لا يجوز ذكر الله جل وعلا في هذا الموضع. فإذا كان الإنسان يرغب في أن يكون المنبه أذان هذا شيء طيب وهو ذكر، لكن ينبغي أن يصان عن الأماكن غير اللائقة. يقول: لو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه بالنفوس لعظم يقول من القائل هو الشريف الجرجاني في أبيات له 7 أو 8 أبيات طيبة، مر بالدرس بدل الكل من البعض، الكل البعض غير نعم أكثر أئمة اللغة على منع دخول أن على هذه الألفاظ، الكل البعض الغير نعم عند جمهور أهل التحقيق من أهل العربية منع دخول أن على هذه الألفاظ، وأجازها بعضهم واستعملوها بكثرة، وأظن مجمع اللغة العربية جوز الغير، جوز الغير وإن كان الأصل فيها المنع، لأنها لا تتعرف ولا تستفيد، لا تستفيد لأنها مغرقة في العموم والإفهام المنصوبات التي عددها المؤلف بعد أن أجملها رقما، من يذكرها تفصيلا كم عدتها 15 وتفصيلها 14، ترك واحدا وهذا الواحد مفعول ظن نعم المنصوب على مذهب خالد. السراح كلامهم طويل في تكملة العدة، منهم من أدرج بعض الأنواع في بعض وفرق توابع الأربعة، والأمر سهل، كل مراد المؤلف لذكر العدة إجمالا لكي يضبط الطالب حفظه، فإذا نقص شيئا راجع نفسه كما أشرنا سابقا. ومضى الكلام على المفعول به من المنصوبات، يليه المصدر الذي هو المفعول المطلق، وإن كان بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص يجتمعان في المصدر الذي هو كارث تصريف الكلمة المنصوب، ويفترقان في المصدر ثالث تصريف الكلمة المرفوع وهو مصدر وليس بمفعول مطلق، والمصدر بالمرادف المصدر المعنوي هو مفعول مطلق وليس بمصدر للفعل نفسه، عند من يقول بأنه منصوب بنفس الفعل، والذي يقول أنه منصوب بفعل مقدر يرد هذا الكلام. وقلنا أن الأولى أن يبدأ به في المنصوبات لأنه مفعول مطلق، مطلق من أي شيء، مطلق من المتعلق، مطلق لا يتعلق به جار ومجرور، بخلاف المفعول به يتعلق به جار ومجرور، بخلاف المفعول له ولأجله والمفعول معه وهكذا. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. المصدر هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب، وهل كل مصدر منصوب؟ يعجبني ضربك سيدا، نعم هذا ايش مصدر لكنه مرفوع، هو الاسم المنصوب، كيف منصوب والمصدر يأتي مرفوع؟ وعجبت من ضربك زيدا يأتي مجرور، وهو أيضا كما ذكر يأتي منصوب، فالإيراد على قوله الاسم المنصوب مصدر، المصدر الصريح اسم، والمصدر المؤول من أن وما تدخل عليه من الأفعال ليس باسم. يعجبني أن تضرب زيدا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هل نستطيع أن نقول هذا اسم؟ نعم ليس باسم وإن كان مؤولا من مصدر. الاسم المنصوب جرد على قوله المنصوب أنه قد يأتي مرفوع وقد يأتي مجرور مصدر، المفعول المطلق يأتي مجرور ولا مرفوع؟ ودائما منصوب، منصوب دائما منصوب. ولذا يقولون الأولى أن يكون العنوان إيش؟ المفعول المطلق، لكي يطابق التفصيل الإجمال الداخل في المنصوبات. يرد أيضا على قوله المنصوب أن هذا حكم وإدخال الحكم في الحد منتقد كما تقدم مرارا، فالانتقاد في هذه اللفظة من الحيل أن المصدر قد يأتي منصوب وقد يأتي غير منصوب، والأمر الثاني أنه إدخال لحكم في الحد وهذا منتقد. الذي يأتي ثالثا لتصريف الكلمة، ثالث تصاريف الكلمة، فالمتصرف الفعل المتصرف أو الكلمة المادة المتصرفة أول تصريفها الماضي ثم المضارع ثم المصدر، كما تقول ضرب يضرب ضربا، فضرب الأول هو الماضي ويضرب هو المضارع والثالث هو المصدر. ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، نعم، عقل يعقل عقلا ومعقولا كما تقدم، ومعقولا كما تقدم بعض أهل العلم أن معقول بمعنى العقل وهو مصدر، وسبويه يقول أبدا لا يأتي المصدر على زينة اسم المفعول وإبقاء اسم المفعول. هل هناك فرق بين أن تقول المعقول والمنقول وبين أن تقول العقل والنقل؟ نعم، كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية جاءت تسبيته بهذا وهذا، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. الكتاب نفسه هو درء تعارض العقل والنقل، فالعقل المعقول والمنقول هو العقل والنقل. لا مانع أن يطلق اسم المفعول ويراد به المصدر، نعم، لكن يبقى أنه اسم مفعول، والجسيبه لا يرى أن مثل هذا يكون مصدر، هو اسم مفعول يراد به ما يراد به المصدر. نعم، قد يأتي المصدر ويراد به اسم المفعول. الحمل، الحمل، حملت المرأة تحمل إيش؟ حملا، هذا المصدر يراد به اسم المفعول المحمول في بطنها في أحشائها في جوفها، نعم، يبقى أن الحمل مصدر وإن أريد به اسم المفعول. حجابا مستورا، هذا ايش يصير؟ مستور اسم مفعول لكن يراد به اسم الفاعل، فاخر يراد به اسم الفاعل، واخر، ويبقى الوزن على ما هو عليه ويطلق عليه ما يستحقه في زينته وإن أريد به غير ذلك. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يأتي ثالثا في تصاريف الكلمة. الآن عندكم فعل ومصدر، فعل ومصدر، أيهما الأصل؟ عندكم ضرب يضرب ضربا، فهل المصدر الأول أو الثالث؟ نعم، هذا خلاف المعروف بين الغفريين والكوفيين. عند الكوفيين الأصل الفعل والمصدر مشتق منه، على هذا بناء المواد في كتب اللغة، نعم، المواد في كتب اللغة مبدأها من أول تصاريف الكلمة الذي هو الماضي، نعم، ما يبدأون من أصل المادة الذي هو المصدر، وعند عرفنا مذهب الكوفيين أن الأصل هو الفعل، ومذهب المصريين هو المصدر هو الأصل، هو الذي يرجحه ابن مالك بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب يعني رجح كونه هو الأصل من فعل والمصدر. لماذا لا يكون ما دام هو الأصل هو الأول في تفاريق الكلمة؟ لماذا لا يكون هو الأول في تفاريق الكلمة؟ نعم، تقول الضرب هذا الأصل، أصل الكلمة الضرب، شق منه ضرب يضرب ضارب ومضروب، نعم، ما هو الأصل أن الأصل يقدم على فروعه، نعم، مراعاة الزمن، مراعاة الوزن ظاهرة، وجروا على هذا أن يبدأون بالماضي ثم المضارع ثم المصدر، لكن لا شك أن المصدر غير مقترن بذلك، أن الفعل مقترن بزمن مضى أو زمن حاضر أو مستقبل. هذه أحد الأزمنة الثلاثة، لكن كونه لا يلاحظ فيه الزمن عن المصدر، هل هذا يقتضي تأخيره أو تقديمه؟ نعم، لا تقديمه. وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني هو المنتخب هو المرجح والراجح، يعني مذهب البصريين أرجح مذهب الكوفيين. لماذا؟ يقولون لأن الفرع يشتمل على الأصل وزيادة، الفرع لا بد أن يشتمل على الأصل وزيادة. إذا جئنا إلى الحقائق، الألفاظ بحقائقها الثلاث الشرعية واللغوية والعرفية، نعم، وجدنا أن الأصل هو الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية، ثم تأتي الحقيقة الشرعية لتزيد على ما في الأصل من قيود، تزيد على الحقيقة اللغوية قيود. فإذا قلنا الصلاة أصلها حقيقتها اللغوية الدعاء، حقيقتها الشرعية الدعاء وغير الدعاء، الإيمان الأصل فيه التصديق أو اليقين، نعم، جاءت الحقيقة الشرعية وزادت القيود. المقصود أن الفرع يشمل الأصل وزيادة، فشمل ما في الأصل الذي هو المصدر هو الأصل، الفرع الفعل شمل ما في الأصل وهو الحدث برد، نعم، وزيادة الاقتران بالزمن، فجعلوه أصلا لهذا. نعم، نحو ضرب يضرب ضربا وهو على قسمين لفظي ومعنوي. ضرب يضرب ضربا لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي، يعني من نظير ما يقال المتواتر منه اللفظي ومنه المعنوي، فإن كان بلفظه ومعناه فهو اللفظي وإلا فالمعنوي. القسمة المتصورة في التقسيم، نعم، كم؟ ثلاثية ولا رباعية؟ رباعية. الاتفاق في اللفظ والمعنى، الاتفاق في المعنى دون اللفظ العكس، لكن هل يتصور اتفاق، نعم، في اللفظ دون المعنى؟ نعم، تصور الاختلاف في اللفظ والمعنى. هذا تمام القسمة، تمام القسمة رباعية، الاتفاق في اللفظ والمعنى وهذا هو اللفظ، الاتفاق في المعنى دون اللفظ وهذا المعنوي، الاختلاف في اللفظ والمعنى لا يدخل أصلا. نعم، الاختلاف في المعنى دون اللفظ، نعم، قد لا يتصور، فتأتي بجملة مطابقة لجملة أخرى بحروفها مع اختلاف المعنى تسير ولا ما يسير؟ لا، أنا أريد كلام محبوب من جملة أو جمل يتفق لفظه، نعم يتفق لفظه ويختلف معناه، وإلا فالمتفق لفظا المفترق معنى موجود، يعني كلمات ألفاظ مفردة موجود، لكن هل يوجد جمل تتفق ألفاظها تختلف معانيها؟ طرق الباب صحيح، هذا يقول ما طرق الباب، هذا كلمة فيه كلمة فيه صحيح، كلمة فيه كلمة فيه، نعم جملتان تتحدان في اللفظ تختلفان في المعنى، اللفظ واحد ما يختلف بحرف ولا كلمة ولا بحرف، لا كلمتني كلمتني صحيح، لكن نريد مثال لما نحن بصدده. الآن المصدر اللفظي ضرب زيد عمرا ضرب ضرب ضرب، نعم هذا لفظ تبقى معه بلفظه ومعناه، حروف موجودة والمعنى واحد. طيب المعنوي قعد جلوسا أو جلس قعودا، هذا معنوي، معنوي على القول بأن الناصب للمصدر الفعل المذكور سيكون من باب المصدر المعنوي، لكن على القول الآخر بأن الناصب له فعل مقدر من لفظه فيقول جلس وقعد خلفه، جلس وقعد خلفه، وهذا يتصور إذا عندما ينفي الترادف في اللغة، جلس من إيش؟ من قيام، وقعد من اتجاه، نعم قعودا، هذا عندما ينفي الترادف، ها شيئا صحيح يطلع المثال اخذ المصحف هذه نسويها، ها هو ما يلزم، لكن هناك فروق دقيقه بين الالفاظ بين القعود والجلوس، نعم وغيرها من الالفاظ فروق دقيقة قد لا تدرك، قد يطلقها الإنسان ويريد المراجعة، لكن الفروق في اللغة كتاب النفيس لأبي هلال العسكري أوجد فروق بين كلمات لا يتصور الإنسان إلا بينها، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. أقول الإمكان أو التقدير هنا يرد على من ينفي الترادف، وإلا من لا ينفي الترادف يقول أن الترادف موجود، وش اللي يمنع أن يكون منصوبا بالفعل المذكور ويكون معنوي وليس بلفظ؟ ما في ما يمنع. أما اختلافها في صورة الكتابة فهذه مسألة اصطلاحية، حيث لو كتبت بطريقة واحدة ما عند من يقول أن الكتابة تتبع اللفظ واحد، نعم طيب كلما مفصولة ولا ما فصلت؟ هو ما يختلف، هو ما يختلف ما في اللفظ، لكن مثل الكتابة يقول هناك من يقول تكتب مستمع، هناك يقول لابد من فصل كلمتين، بس صورة الكتابة هذه مسائل مختلفة فيها، يبقى أن اللفظ يعني العرب ما كانوا يكتبوا ليسمعوا كلمتي يقول هذا مو صحيح الكلام، ها السياق يدل عليه، لكننا لا يمنع أن يكون أن تكون الجملتان متحدتين في اللفظ دون المعنى وهما جملتان، هذا الظاهر لفظي ومعنوي، نعم. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته حفلا، وإن وافق معنى فعله قتلته حفلا. طيب هذا لو وافق قتل يقتل قتلا، ويستوي في ذلك ما إذا كان ساكن الوسط أو متحرك الوسط قتلا سمحا، فرح يفرح فرحا، فرح يفرح فرحا، هذا لفظي. وإن تحرك وسطه الأول أيضا لفظي، وإن سكن وسطه. لكن افرح الجذل، افرح الجذل، نعم الجذل هو أمر لفظي ولا معنوي؟ هذا معنوي. نعم. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، فجلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. وهذا عند من يقول بأن العامل في المصدر الفعل المذكور، والذي يقدر للمصدر عامل من لفظه لا يرجع عنده هذا. نعم، العامل في المصدر هو الفعل المذكور، هو دل على أن العامل في المصدر والفعل المذكور ولما هم معنوي. إذا قدرنا فعل من لفظه جلست قعودا، جلست وقعدت قعودا، أو قمت ووقفت وقوفا، ما صار معنى، صار لفظ. نعم. باب ظرف الزمان وظرف المكان. الآن ما الذي تحرر في الفرق بين المصدر والمفعول المطلق؟ قلنا أن بينهما عموما وخصوص مطلق الوجه. نعم، وجه ولا مطلق؟ يعني هل كل مصدر مفعول مطلق، او هل كل مفعول مطلق مصدر، او يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء؟ نعم، اذا المصدر منه المرفوع والمنصوب والمجرور، والمفعول المطلق منصوب بالقراءه. نعم، يجتمعان في المصدر المنصوب، المصدر المنصوب مفعول مطلق، لكن المصدر المرفوع او المجرور مصادر وليس مفاعيل. المصدر ما ينوب عن المفعول المطلق. نعم، ضربته كل الضرب، وبعض الضرب، او ضربته 20 صوتا. نعم، هذه ايش؟ تجي مصادر؟ لا تدخل المفعول المطلق ولا تدخل المصادر. المقصود ان بينهما عموما وخصوصا وجهيا. نعم. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقديره. الظرف هو الوعاء، الظرف هو الوعاء، هذا بالاصل. ولذا يقولون في تعريف الآنية، الآنية عند أهل العلم تعريفها الظروف والأوحية، الظروف والأوحية، وهذا مما تتفق فيه حقائق الثلاث. الإناء حقيقته اللغوية الوعاء، حقيقته الشرعية هو الوعاء، حقيقته العرفية هو الوعاء، تجتمع فيه حقائق الثلاث لغة وشرعا وعرفا الوعاء. فالظرف هو الوعاء. وينقسم الظرف إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. ظرف زمان وظرف مكان يسمى المفعول فيه، المفعول فيه، وفي هذه هي الدالة على الظرفية، الدالة على الظرفية. نعم. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة نحو اليوم والليلة، اليوم والليلة. ظرف الزمان ما تضمن معنى فيه مما دل على الزمن نحو اليوم والليلة. حكمه النصر، حكمه النصر. قدمت اليوم، مشترك حكمه النصر، مضطرد ولا غير مضطرد؟ نعم، اليوم أكملت لكم. نعم، لكن إذا قلت يوم الجمعة يوم مبارك، نعم، فمبتدأ خطأ. يوم الجمعة يوم مبارك، هذا ليس الرباط. نعم نعم، هو خرج بتقدير شيء. طيب، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه ايش؟ كيوم ولدته امه. لماذا وقت على الفرق في محل جر؟ نعم، في محل جر. لماذا بني؟ أنا أقول كيوم، مش المانع من جره. نعم، لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني، صح؟ أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى على الفتح، هو في محل جر. نعم، وغدوة أو بكرة. اليوم والليلة غدوة، غدوة وبكرة وعشية، هذه كلها حروف زمان، سواء كانت محصورة أو غير محصورة، سواء كانت محصورة أو غير محصورة. فاليوم محصور من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا قلت صمت يوما أو صمت يوم الجمعة، نعم، واعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة، ماذا نقول عن يوم وليلة؟ هل أضيف أو لم يضاف؟ منصوب ولا ما منصوب؟ منصوب على إيش؟ على الظرفية، لأنه بتقدير في عشية عرفة. نعم، ينزل الرب جل وعلا عشية عرفة. نعم، هذا ظرف لأنه بتقدير فيه. نعم، وبكرة وسحرا وغدا. بكرة سحرا أصيلا عشيا. نعم، سحرا وغدا إذا أريد سحر يوم بعينه أو أطلق، متى يكون ظرف؟ إذا قلت آتيك سحرا يوم الجمعة أو آتيك سحرا من غير تحديد. نعم، كلاهما ظرف. هو إذا سلم من الجرح، نعم، أو لم يقع مسندا أو مسند إليه، نعم، فإنه مسند. إذا قلت سحر يوم الجمعة سحر مبارك، وعشية عشية يوم عرفة عشية فاضلة، نعم، استقتل لأنك لم تقدر فيه. نعم، وعتمة وصباحا ومساء. عتمة وعتمة متى تكون؟ وقت العشاء. نعم، وقت العشاء. نعم، وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا. وأبدا صباحا ومساء مثل ما قلنا، بكرة وأصيلا وعشية وغدوة. نعم، وأبدا مثاله خالدين فيها. وهذا التأبيد هل معناه قل هذا التأبيد هل مقتضاه أن لا ينخرم فيستمر إلى ما لا نهاية ولا يتمنوه أبدا؟ من تمنوه ولا ما تمنوه؟ فماذا قالوا؟ ليقضي علينا ربك. نعم، وأمدا. نعم، أمد الأبد بدون تحديد، والأمد له نهاية، له نهاية لكنها غير محددة. فإذا حلف ألا يزور زيدا أبدا، حلف ألا يزور زيدا أبدا، أو حلف ألا يزوره أمدا. نعم، فإذا قال حلف ألا يزور زيدا أبدا إحنا في زار، إذا زار، وإذا حلف ألا يزوره أمدا انتظر أمد مدة ثم يزوره. نعم، نعم، ما في خروج، ما هم منها بمخرجين، خالدين بها، لن يتمنوا أبدا، لن منهم من يرى أنها تقتضي النفي المؤبد ولو يقر بها أبدا، منهم من يقتضي أنها للنفي المؤبد ولو لم تقترن بهذا التعديل. لن يخلقوا ذبابا، هذا في احتمال يخلقوا ذبابا في المستقبل؟ ما في احتمال أبدا. نعم، لكن يقول بهذا في الزمخشري وأمثاله من أجل قوله جل وعلا لن تراني. نعم، وينفي الرؤية، رؤية من يومهم رؤية. ولذا ابن مالك يقول من رأى النفي بلن مؤبدا فقولهم هم وسواه فعبدا. فإذا كانت لا رقم التأديد مع لفظ التأديد لن يتمنه أبدا فبدونهم بل يوم. نعم، وحينا ووقتا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وحين. نعم، كلاهما ينصب بتقدير فيه، ظرف المكان وظرف الزمان ينصبان بتقدير فيه. بتقدير فيه، لماذا لا نقول أنهما منصوبان بنزع الخاطر، منصوبان بنزع اليوم أكملت لكم دينكم اليوم في اليوم وفي هذا اليوم حذف الخافض الذي هو في المقدرة انتصب. نعم، هذا الخافض لا بد أن يكون مسبقا بفعل، هذا مشترط ولا أو لا بد من فعل يتعدى بالحرف ثم يحذف الحرف فينتصب الفعل بعد. إذا قلت أزورك الليلة، طيب شو يقولها على ألك تقدم فعل والفعل نعم يتعدى للأول بدون حرف والثاني بالحرف، صار فرق. الباب إذا كان له تسمية عند العرب فالتزام هذه التسمية الأصل ليختص كل نوع باسمه الخاص. نعم، وإذا أمكن ضم بعض الأبواب إلى بعض فالتزام مسلمة العرب وأهل الاصطلاح أولى وهو الأفضل. الآن عندنا من أنواع علوم الحديث المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، يجمعها كلها الانقطاع. لماذا لا نقول كلها منقطع؟ المرسل نقول منقطع والمعضل منقطع، كلها منقطع. بدل ما هي أربعة أقسام في القسم الواحد، نعم، نقول تخصيص أهل الاصطلاح كل نوع باسم خاص لا شك أنه له وجهه وأيضا له حكمة عنده، له سببه. نعم، نحو أمام وخلف وقدام ووراء. أمام وخلف وقدام ووراء، لمعنى أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذه يقال لها الجهات كم؟ الست جهات، ست ما فيه الجهات ست. نعم، وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. هذه كلها ظروف، ظروف مكان. الجهات رفع الحساب فوق الرف، تحت السقف، يمين العمود، نعم، يسار الصف أو شمال الصف، شمال أو شمال، شمال يقابل اليمين وشمال يقابل الجنوب. فهذه ظروف مكان تنصب بتقدير فيه، ظروف مكان تنصب بتقدير فيه. لكن إذا حذف المضاف إليه مع نيته في الجهات الست مثلا يكون حكمها، نعم، البناء على ايش؟ على الضم. يكون حكمها حكم قبل وبعد، حكمها حكم قبل وبعد. ف فإذا حذف المضاف إليه ونوري معناه يكون حكمه حكم قبل وفاعل تبنى على الضم، بخلاف ما إذا أضيفت أو قطعت عن الإضافة من غير النية. نعم، إذا فرغت فانصب. جواب الشرط وين؟ تريد أن هي العامل إذا أو العامل إذا محذوف يفسره المذكور انصب إذا فرغت. راجع التفسير، راجع كتب التفسير، استعان بالإعراب وكتب إعراب القرآن. فيسأل يقول ظرف الزمان والمكان منصبان بتقدير فيه، ولماذا لا نقول أنهما منصبان بنزع الحرف؟ أقول لهما تسمية عند العرب، والعلماء أعربوهما للنص على الظرفية وتخصيص كل باب باسم خاص أولى من دمج الأبواب بعضها في بعض، مثل ما نظرنا في أنواع الانقطاع. قلنا أن هناك شيء اسمه انقطاع سقط من السند، وهذا الانقطاع يشمل المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، يشملها جميعا الانقطاع. المرسل منقطع، المعضل منقطع، المعلق منقطع، المنقطع الذي خصوه بهذا الاسم منقطع وهو ما عدا ما ذكر. العلم يقولون لماذا لا قد يقول قائل لماذا لا تجمع هذه الأنواع الأربعة تيسيرا على الطالب بوصف أو باسم عام يشملها؟ يقال كون مخصصون كل باب باسمه الخاص لا شك أن له علة عندهم، له سبب عندهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم المسبوق يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kubair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.